ولكن هذا الميل لا يرضيهم، لا يريدون إلا ميلا عظيما مجانبا تماما مجانبة للجادة التي وضعها الله عز وجل لعباده وارتضاها لهم. يريد الله أن يخفف عنكم بهذه الشرائع وهذه الأحكام، وخلق الإنسان ضعيفا، فعليه ألا يتعرض للفتن لأنه ضعيف. ولذلك سئل سفيان بن عيينة، قيل له ما ضعفه، يعني ما ضعف الرجل؟ قال المرأة تمر بالرجل فلا يملك نفسه عن النظر إليها ولا هو ينتفع بها، فأي شيء أضعف من هذا؟ صحيح، كم من امرأة نظرت إليها؟ يعني عشرات أو مئات، ها؟ وأنت تعلم أنك لا تستطيع أن تنالها ولا أن تحصل منها على شيء، وتعلم أن هذا محرم، ولكن نفسك تدعوك إلى أن تنظر وتؤنب نفسك على هذا، فهذا من الضعف. وخلق الإنسان ضعيفا، وإذا كان الإنسان يعلم أنه ضعيف فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يرد الموارد التي يخشى منها على نفسه الفتنة. يقول الله عز وجل في مطلع هذا المقطع: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قوله لا تأكلوا أموالكم أي أموال بعضكم، وسمى أموال المسلمين أموالا لنا لما بين المسلمين من اللحمة والرحمة، وقد قال الله في أول السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فنحن في الأصل شيء واحد، وعلينا وعلى الواحد منا أن يرعى مال أخيه كما يرعى مال نفسه، وقد حرمه الله عليه. ويصلح أن يكون معنى الآية أيضا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أموال أنفسكم، أن يأكل الإنسان ماله بالباطل بالسرف والتبذير ووضع المال في غير محله الذي شرعه الله عز وجل. قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني إلا أن يكون أكل المال عن طريق التجارة، وإلا هنا من باب الاستثناء المنقطع، لكن أن تكون عن تجارة، إلا أن تكون، لكن أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولما قال عن تراض منكم عرفنا أنه يلزم في التجارة أن يكون شيئا معلوما، لأن غير المعلوم لا يحصل به الرضا، وأن يكون شيئا مقدورا على تسليمه، فلا يبيع الإنسان طيرا في الهواء ولا سمكا في الماء، لأن غير المقدور على تسليمه لا يحصل به الرضا. كما أنه عرفنا أن البيع والإجارة وجميع أنواع التجارة تصح بأي لفظ دلت عليه على اختلاف ألسن الناس، لأن الله عز وجل اشترط التراضي والناس يتراضون بأي عبارة دلت على المقصود. فإذا قال بعتك ولا قال أعطيتك هذا بخمسين ريال، فكلمة أعطيتك لا تدل على العطاء المعروف عند أهل الفقه، ولكن أعطيتك هذا بمعنى بعتك لأنه قال بخمسين ريالا. قال عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم، نهى الله عز وجل الناس أن يقتلوا أنفسهم بالانتحار بأي لون من ألوان الانتحار، سواء بالتردي من عال أو يعني قتل النفس بالحديدة أو بالسم أو أي سبيل من سبل الانتحار المعروفة عند الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا قال كثير من المفسرين لا يقتل بعضكم بعضا، جعل البعض في محل النفس، مثل ما قال في سورة الحجرات: ولا تلمزوا أنفسكم. كيف يلمز الإنسان نفسه؟ المقصود لا يلمز أحدنا أخاه، لأنك إذا لمزت أخاك فقد لمزت نفسك، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وهذا من أبلغ ما يكون في الدلالة على ما يوجد بين المؤمنين من الحقوق، أنه جعل أخاك بمحل نفسك. إذن فعليك أن ترعى حرمة أخيك كما ترعى حرمة نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن الله كان بكم رحيما، ولذلك حرم عليكم أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بالربا، بالرشا، بالسرقة، بالنهب، بقطع الطريق، بغير ذلك من الأسباب والوسائل المحرمة. إن الله كان بكم رحيما. وكذلك حرم عليكم أن تقتلوا أنفسكم وأن توردوها المهالك إلا في شيء يشرعه الله عز وجل لتحقيق مصلحة أعلى من مصلحة حفظ النفس، وهي مصلحة حفظ الدين، كما شرع الله عز وجل الجهاد في سبيل الله. ومن يفعل ذلك، أي أكل الأموال بالباطل وقتل الأنفس بغير حق، عدوانا وظلما، أي متعديا وظالما بفعله، فسوف نصليه نارا. ونكر النار هنا للتهويل والتعظيم، نارا، وأي نار؟ مثل ما تقول رأيت عمارة، يعني أي عمارة تلك العمارة؟ ورأيت روضة، أي روضة تلك الروضة؟ عندما تنكرها تريد بذلك التهويل والتعظيم. قال وكان ذلك على الله يسيرا، أي إصلاء النار والإدخال فيها يسير على الله عز وجل، لا تظن أن ذلك عسير عليه، فليس شيء على الله إذا أراده بعسير. ثم قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذنوب يا إخواني تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبائر تنقسم إلى قسمين، موبقات أو أكبر الكبائر وما دون ذلك. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. وقد كتب العلماء في أبواب الكبائر وتعدادها كتبا، من أفضلها ما كتبه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه المعروف الكبائر، وكذلك ما كتبه ابن حجر الهيتمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وعد أكثر من 450 كبيرة. ما هي الكبيرة؟ الكبيرة كل ذنب، كل ذنب توعد عليه أو فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه. كل ذنب جاء في الكتاب والسنة قد لعن صاحبه أو رتب عليه حد أو ترتب عليه نفي الإيمان أو الغضب أو اللعنة فهو من الكبائر، وما سوى ذلك فليس من الكبائر. ومع ذلك العلماء يقولون لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يدخل في الكبائر أيضا يا إخواني ترك الفرائض، فهناك كبائر أصلية مثل الشرك والسحر، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والسرقة وغير ذلك. وهناك كبائر تكون بسبب ترك الإنسان لما أوجب الله عليه من الفرائض، كترك الصلوات الخمس، ترك الصيام، ترك الحج مع القدرة عليه إلى آخره. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من اجتنب الكبائر فإن الله قد وعده وعدا كريما من عنده، وهو أنه يكفر عنه سيئاته ويدخله مدخلا كريما. الصغائر تمحى عنه ويدخله مدخلا كريما وهو الجنة. ولذلك قال ابن عباس وقال ابن مسعود إن هذه الآية من أعظم الآيات بشرى للمؤمنين، وهي مما يعني يزيد حفاوة الإنسان بهذه السورة العظيمة سورة النساء. قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. السورة من أولها تتحدث عن الحقوق بين الرجال والنساء، وظاهر من الآيات أن الله فضل الرجال بأشياء. طيب هذا التفضيل ما هو موقفنا منه؟ أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، يعني هذا شيء فضلهم الله به علينا، فماذا لنا نحن؟ قال فأنزل الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه تفضيلات إلهية، الله عز وجل بحكمته فضل بها بعضكم على بعض. ولا يعني أن الله إذا فضل بها بعضكم على بعض في الدنيا أن ذلك سببا لتفضيلهم في الآخرة. فالعبرة في التفضيل هو تفضيل الآخرة، ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون فينا فاضل ومفضول، مفضل ومفضل عليه، ولا تستقيم الحياة إلا بهذا. تصوروا لو كان الرجل والمرأة سيان سواء في كل شيء، في الحقوق والواجبات وإدارة الحياة، هل تستقيم الحياة؟ ما تستقيم. الآن لو كان عندنا شركة وقال كل واحد من أفراد الشركة أنا ما أرضى أحد يأمرني، وأنا لي من الحقوق والواجبات مثل ما لأي عضو في الشركة، وأنا أمير نفسي في هذه الشركة ولا آذن لأحد أن يأمر علي، تستقيم أمور الشركة؟ عمرها ما استقامت. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذا في نزول الآية. وأيضا يدخل في الآية يا إخواني أن ترى إنسانا فضل عليك بصحة، بمال، بوطن، بلسان، بأي نعمة من النعم، فإنه لا يجوز لك أن تتمنى ذلك الشيء الذي فضل به عليك هذا الإنسان. قد تقول سبحان الله، إذن أنا ما أتمنى شيئا غير الحال الذي أنا عليها. نقول لا، لا تتمنى عين ما عند فلان. تقول يا يعني يا ليت زوجة فلان زوجتي، ويا ليت ولده هذا ولدي. لا تتمنى ما، أو لم يقل لا تتمنوا مثل ما، أن تمنى مثله، قل أتمنى من الله أن يعطيني مثل ما أعطى فلان، وأتمنى من الله أن يعطيني من العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل فلان. مثل لا بأس بها، لكن أن تمنى أن ينزع ذلك منه ويكون لك، هذا هو عين الحسد الذي حرمه الله عز وجل. يا أخي سل الله من فضله، فالله واسع عليم، لماذا تضيق نفسك وعقلك ونظرك على هذه النعمة الموجودة عند فلان؟ الله عنده فضل لا يحد، وعنده خير لا يعد، ما تستطيع أنت ولا أنا ولا أحد يعد ما عند الله سبحانه وتعالى. ليش يضيق نظرك تريد هذا الابن، هذه الزوجة، هذا المال، هذا البستان، هذه السيارة؟ ولا تتمنوا ما، ولم ينهى أن نتمنى مثل ما فضل الله به بعضنا على بعض. قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وهذا يدل على أن الآية نزلت في المفاضلة التي بين الرجال والنساء. فيقال للمرأة تستطيعين أن تدرك الجنة أو الفردوس الأعلى من الجنة ولو كنت في الدنيا أقل فضلا من الرجل، فإن أعمال الآخرة لم يحصل بها التفاضل، كل واحد بجهده. ولذلك سيدات نساء العالمين لا يلحقهن كثير من العالمين، مريم وآسيا وفاطمة وخديجة، لكن الدنيا لا، أمرها آخر، مبنية على حكم إلهية، تشريعات ربانية وابتلاء واختبار وفتنة. قال الله عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. نقول هنا من رأى غيره في نعمة فليسأل الله من فضله، وعليه بالعمل وليدع الأماني. ما تتمنى وتجلس طول نهارك تنظر ماذا عند فلان وماذا عند فلانة، لا، اسأل الله من فضله. كل ما رأيت خيرا عند أحد ونعمة عند إنسان فاسأل الله من فضله. إن الله كان بكل شيء عليما سبحانه، وهذا عموم لا يخص، فهو عالم بكل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم لن يردوا، ومع ذلك علم الله بسعة علمه أنهم لو رجعوا إلى الدنيا بعد موتهم لعادوا إلى العمل الذي كانوا فيه. قال الله جل وعلا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي لكل منكم أيها الناس جعلنا موالي ورثة. المولى هو النصير والمعين والقريب الذي يلي أمرك، أي لكل واحد جعلنا ورثة، لكل جعلنا موالي مما ترك، جعلنا له ورثة مما ترك، من هم هؤلاء الموالي؟ الوالدان والأقربون. فكأن كلمة الوالدان والأقربون بدل من قوله ولكل جعلنا موالي، كأنها تفسير لها، كأنها تفسير لقوله موالي. تفسير لقوله موالي. وأكثر الناس يقولون ولكل جعلنا موالي، أي ورثة مما يرثون، مما ترك الوالدان والأقربون، أو يرثونه، يرثون الإنسان مما تركه الوالدان والأقربون. فلكل واحد منا ورثة يرثون منه ما تركه، سواء كانوا والديه وأقربيه، أو ما تركه الوالدان والأقربون له. ما تركه الوالدان والأقربون لك سيأتي من بعدك أناس يرثونك كما ورثت أنت من قبلك. وهذا يعني أن مال الإنسان لا يذهب إلى بيت المال، ولا يقسم على الصدقات ومصالح المسلمين، وإنما يكون لمواليه وهم ورثته وأقربوه. قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبة. كان في أول الإسلام هناك التحالف أو التآخي بالحلف واليمين، يتحالف رجلان على أن كل واحد منهما يكون أخا للآخر، الدم الدم والهدم الهدم، وعلى أن أرثك وترثني، ويعقدان على ذلك أيمانهما. قال الله عز وجل والذين عقدت، وفي قراءة عاقدت أيمانكم، يعني عقدتم اليمين معهم، فآتوهم نصيبة. إن كنتم تعاقدتم على الإرث فآتوهم نصيبة، يعني فيجب أن يعطوا نصيبهم من الإرث. وكان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ بأنه لا يكون الإرث إلا للقرابة، كما قال الله يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره. وبعض الناس قال هذه الآية نزلت بعد آيات المواريث، فالله عز وجل قال وإن نسخت المواريث في حق من عاقدت أيمانكم فإن حقهم في النصرة وما سواها باقي. يعني من عاقدتموه وتحالفتم أنتم وإياه على أن يكون بينكم التناصر والتوارث والتآخي، آتوهم نصيبهم في كل شيء إلا في الميراث. إلا في الميراث، فإن الله عز وجل قد بيّن أن المواريث ما تكون إلا للأقربين، الوالدين والأقربين. قال الله عز وجل إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بيّن الله عز وجل من هو صاحب القوامة، من هو المدير في الأسرة والقيم في البيت، هل هو الرجل أو المرأة. فوضح بما لا يدع مجالا أن القوامة بأيدي الرجال، وسبب لذلك وبين العلة فيه، ولم يتركه هكذا، لأنه سيأتي قوم يقولون لماذا فضل الرجال على النساء في أن تكون القوامة بأيديهم دون النساء. قال الله عز وجل بما فضل الله بعضهم على بعض، فالرجال فضلوا بقوة الأبدان، وفضلوا أيضا بقوة العقول، وهذا معلوم يا إخواني. ولذلك جعل الله عز وجل شهادة امرأتين بشهادة رجل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.